قراءة في فضاء سياسي، برنامج أسبوعي سياسي. نسلط من خلاله الضوء على أهم التطورات والأحداث الميدانية والسياسية. قراءة في فضاء سياسي، كل خميس مع كبار المحللين السياسيين عبر أثير إذاعة أمواج FM. والتحية بإذاعة أمواج تطور التي تحمل البشرة الشارة والخبر اليقين والملتزمة بوطنيتها. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. أنتم تحية لسوريا ولطرطوس. يسعد أوقات كل أهلنا بطرطوس، تحديدا مستمعين إذاعة أمواج. قراءة في فضاء سياسي كل خميس معي أنا مها يوسف. مستمعينا، دعونا سوية نرحب بالباحث العسكري والاستراتيجي الدكتور أمين حطيط. يسعد أوقاتك دكتور. أهلا وسهلا، صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. نبدأ معك بالحدث الأهم والمهم، وهو زيارة الرئيس بوتين لسوريا في حميمين. هي زيارة الأقوياء والمنتصرين، بلا شك هي زيارة استراتيجية ترسم ملامح جديدة للمنطقة. برأيكم دكتور، ما هي أهمية ودلالة هذه الزيارة؟ بداية التحية لك وللمستمعين الكرام. الزيارة التي قام بها الرئيس بوتين إلى حميمين في سوريا هي زيارة تصنف من الزيارات الهامة جدا في توقيتها وفي مضمونها وفي الرسائل التي أرسلتها هذه الزيارة. أولا بالنسبة للمكان بذاته، بوتين والزيارة بذاتها، بوتين كما بات معلوما هو رئيس إحدى الدول العظمى في العالم، وأن يأتي إلى سوريا في هذا الوقت بالذات فهذا دليل على ثقة وعلى دليل على طمأنينة للوضع السوري. فنحن نعلم أن هناك سعي ومحاولات كبيرة قادتها الولايات المتحدة الأمريكية عبر عدوانه على سوريا لأجل عزل سوريا ولأجل عزل الحكومة السورية وقطع العلاقات معها. واليوم يأتي رئيس أكبر دولة أو ثاني أكبر دولة في العالم ليقوم بهذه الزيارة لسوريا، هذا كسر للمشروع الصهيو أمريكي الرامي إلى عزلة سوريا. النقطة الثانية أن هذه الزيارة تتم في مرحلة ميدانية وعسكرية بالغة الدقة، أن هذه الزيارة تتم بعد أن هزم الإرهاب، لأن ما تبع الزيارة من قول بأن أو من قرار بأن القوات العسكرية الروسية ستنسحب بشكل قتالي من بوجهها القتالي من سوريا، يعني أن المهمة التي جاءت من أجلها هذه القوات نفذت، ما يعني أن سوريا حققت الانتصار حققت الانتصار المطلوب بعد 7 سنوات من المواجهة القاسية والتضحيات البالغة التي قدمتها سوريا. إعلان إنجاز المهمة هو إعلان انتصار سوريا، وهذا اليوم سيكون يوما مشهودا قد يحتفل به أنه يوم الانتصار. فبالتالي هذه النقطة بالذات بالغة الأهمية على صعيد الطمأنينة لنتيجة هذه المواجهة العسكرية. النقطة الثالثة هي تثبيت مصداقية روسية. عندما تقول روسيا أنني جئت لمحاربة الإرهاب، فإن الإجهاز على الإرهاب يعني ينتفي السبب الذي من أجله جاءت روسيا إلى سوريا وتسحب قواتها. وبالتالي هذه رسالة واضحة ومباشرة للولايات المتحدة الأمريكية التي تدعي أنها دخلت إلى المنطقة العراق وسوريا من أجل محاربة داعش. عليها الآن بعد هذا التصرف الروسي أن تقتدي بروسيا، فالإرهاب أجهز عليه والمعركة الرئيسية ضد الإرهاب انتهت. كما سحبت روسيا قواتها وقدمت النموذج والقدوة على أمريكا أن تقتدي بها وأن تسحب قواتها أيضا. المسألة الرابعة، لا شك وكل من يتابع الوضع في سوريا أن هناك بعض الأخطار التي لا زالت قائمة من ملف إدلب أو ملف شمال الشرق السوري، الأوكار الإرهابية القائمة في خلايا أو ما شابه. وبالتالي إن الانسحاب الروسي اليوم له مضمون واضح، هو ثقة بالجيش العربي السوري حلفائه المتبقين في سوريا لمتابعة المهمة بالشكل الذي يؤدي إلى تطهير كامل سوريا من الإرهاب. وفي هذه النقطة بالذات وفي معرض الحديث عن الجيش العربي السوري استوقفنا كثيرا عبارة التنويه الروسي بالجيش العربي السوري، ونحن نؤكد أن هذا الجيش لو لم يكن قويا ومحترفا ولو لم يكن مالكا للإمكانات والقدرات التي أظهرها في الميدان لما كان لأي مساعدة كانت روسية ولا غير روسية أي فائدة في هذا الموضوع. يعني هل يمكننا القول دكتور بأن الرئيس بوتين جاء ليقول إن النظام في سوريا والأسد تحديدا هو خارج ما يسمى بثقافة الصفقة، وخصوصا بعدما بدأ أن أمريكا بإلحاح وضغط من الرياض وتل أبيب تلعب ببعض الأوراق الميتة في الأزمة السورية؟ هذا المضمون أعتقد أنه لم يكن مشمولا بالزيارة، لأنه سبق واتخذت التدابير السابقة التي تعبر عن هذا المضمون. عندما هزم الإرهاب في حلب وافتتحت أروقة أستانا وأنشئ مسار جديد موازي لمسار جنيف، يقوم هذا المسار على اعتبار السلطة الشرعية الوحيدة في سوريا هي السلطة التي يقودها الرئيس بشار الأسد. منذ ذلك الحين، يعني في مطلع العام 2017، بات موضوع النقاش حول مركز الرئيس الأسد ومركز حكومته وشرعية حكومته خارج النقاش. هذا الأمر طوي منذ سنة بالنسبة للروس، ولذلك عندما استقبل الرئيس بوتين الرئيس الأسد مؤخرا في روسيا في سوتشي وعندما طرح مشروع الحوار كان هناك شرط واضح من قبل الروس أن الحوار تساعد به القوى الأجنبية ولكن تقوده الحكومة السورية، وهذه ثقة واضحة في مضامينها وفي دلالاتها. بالتالي نحن بالنسبة للموقف الروسي، سواء مقاربتهم للدستور فهم يقولون تنطلقون من الدستور القائم وتجرون التعديلات عليه، أو مقاربتهم للحكومة أنكم لا يمكن أن تفرضوا على الشعب السوري أحدا، فالانتخابات وصناديق الاقتراع التي تأتي بالحكام. صحيح. كل هذه المواقف المتواترة والمتتابعة التي اتخذتها روسيا خاصة بعد افتتاح أستنى في مطلع العام 2017 تؤكد على أمرين رئيسيين: أن الوضع الرسمي والحكومي السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد هي خارج أي بحث وخارج أي صفقة خارج أي تفكير. دليلنا أيضا على ما يجري أن مجرد أن تلفظ من يقال عنهم أو الدمى التي توصف بأنها معارضة سورية وأطلقوا البيان أو بيان رياض رقم اثنين بمجرد أن ألمحوا إلى موقع الرئيس الأسد أقفلوا على أنفسهم الباب. واليوم كما بات معلوما الشرط الرئيسي حتى يفاوض هؤلاء هم أن يتراجعوا عن هذا البيان. هذا يعني كل هذا الأمر يعني أن الذي جاء بخطة إسقاط سوريا عبر إسقاط جيشها وإسقاط نظامها وإسقاط رئيسها، سقط هو وبقي الجيش شامخا، بقي الرئيس شامخا، وبقيت الحكومة الشرعية المنتخبة دستوريا في مواقعها تقود البلاد وفقا لما هو قائم بالدستور. نعم نعم، زيارة بوتين واختياره لقاعدة حميميم هذا يعني أن الحلفاء لن يتخلوا عن سوريا وأن الأصابع الروسية جاهزة على الزناد، إذ ما حاولت أي جهة أن تؤثر على المسار الذي أخذته التطورات الميدانية على كافة الجبهات في سوريا. ما رأيك دكتور؟ حقيقة نحن قرأنا في الزيارة نوعين من الرسائل، رسائل للماضي للحقبة الماضية ورسائل للمستقبل. نعم. الذي قلته قبل قليل كله يتعلق بالحقبة الماضية. نعم. من حيث تسجيل الانتصار والثقة بالجيش والاستعداد للمتابعة لتطهير الأوكار. نعم. هذا تأكيد على ما جرى في الماضي. نعم. أما بالنسبة للعلاقة في المستقبل أو الرسائل المستقبلية فهي تتضمن رسالتين رئيسيتين. نعم. الرسالة الأولى تتعلق بالعلاقة البنيوية ما بين الجيشين الروسي والسوري، وتبعا لذلك ما بين الدولتين. هذه القواعد التي أشار بوتين لبقائها ستشكل قنوات الاتصال الميداني المباشر ما بين الجيشين، حيث سيبقى في القاعدتين من القوى الروسية القدر المناسب للمهام بناء العلاقة المتواترة المتصلة. المسألة الثانية تتعلق بمواجهة الإرهاب، وكانت جملة الرئيس بوتين في هذا الإطار كانت واضحة وقاطعة أنهم إذا رفع الإرهابيون رأسهم مرة أخرى سنضربهم بقوة لن نواجههم بها من قبل. نعم تماما. نعم. هذا يعني أن روسيا لم تنسحب وتغفل الباب. نعم. روسيا تعاملت مع الواقع وفقا لما يلزمه. نعم. فإذا تغير الميدان وتغيرت المخاطر فإن المسافة الجوية من موسكو إلى دمشق تعاد، وأنه هو وعد بأنه بأقل من 24 ساعة يستطيع أن يعيد قواته إلى الميدان بالشكل الذي كانت فيه أو أكبر مما كانت فيه وفقا لحجم الأخطار. فبالتالي رسائله للماضي تأكيد وثقة وإعلان انتصار، ورسائله للمستقبل تمسك بالعلاقة واستعداد للمواجهة. نعم، دعنا ننتقل معكم دكتور إلى تداعيات قرار ترامب والرد العربي الهزيل، سواء في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة وأيضا بالأمس قمة المؤتمر الإسلامي، في ظل الغياب العربي الكبير والتدهور في المواقف، أستثني طبعا مواقف لبنان وإيران وفنزويلا. تساؤلات كثيرة تثيرها هذه القمم، ماذا يعني الاعتراف بالقدس العاصمة، بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، ولماذا لم نرى السقف العالي السياسي للحفاظ على القدس؟ يعني صراحة أنا كنت أفضل أن لا تعقد قمة إسطنبول، لأن قمة إسطنبول أعطت العدو الإسرائيلي وأعطت أمريكا ما يريدون وما يبتغون أكثر مما يريدون. للمرة الأولى على هنا يجب أن نشدد في أدبياتنا السياسية من للمرة الأولى منذ العام 1948 نقدم نحن المعتدى علينا لاستعمال عبارة القدس الشرقية. وعندما نستعمل هذه العبارة ما الذي تعنيه؟ ثلاث أمور مباشرة تنتج عن استعمالنا القدس الشرقية. أولا القبول بقرار تقسيم القدس تماما، وهذا الأمر الأمم المتحدة ذاتها لم تقبل بتقسيمه. القرار 181 أعطاها كيان حيثية خاصة. وتأتي المجموعة الدول الإسلامية وتسير في الركب الإسرائيلي وتقسم القدس. ثانيا يكتفون بالقدس الشرقية، يعني هل عم تحكي قانون عندما يقولون القدس الشرقية؟ يعني أنهم تنازلوا عن القدس الغربية، وهذا أول اعتراف يصدر عن قمة إسلامية أو قمة عربية قبلها بإسرائيل وبالقدس المحتلة لإسرائيل. النقطة الثالثة، عندما يقولون بالقدس الشرقية فقط كعاصمة دون لإسرائيل مباشرة أن ترد أنكم اعترفتوا بالقدس الغربية لي فهي العاصمة، فبالتالي هم اعترفوا من خلال هذا المؤتمر للأسف بمبتغى وصحيح الشرقية. صحيح. يقرنوا ذلك بحدود 4 حزيران. وبالتالي عندما نقول قدس الشرقية هذه كلمة مطاطة، نحن نعلم أنه في المدن الكبرى هناك المدينة القديمة وهناك مجالها الحيوي المدينة الكبرى أو النطاق الكبير. يعني لنفترض لنتحدث عن دمشق. دمشق القديمة لا تتجاوز مساحتها 3 كيلومتر مربع. صحيح. ولكن عندما نتحدث عن دمشق الحالية، صحيح، دمشق والتي تعتبر إداريا داخل دمشق ليس من الريف، تصل إلى 14 أو 15 كيلومتر مربع. عندما يقولون بالقدس الشرقية، من الذي حدد هذه المنطقة؟ تترك لإسرائيل المحتلة. بالتالي يكون هذا مدخل للاعتراف بما يحكى عنه من قبول وتوافق ما بين السعودية وأمريكا على اعتبار ضاحية القدس المسمات أبو ديس هي المقصودة بالقدس الشرقية. نعم. نصل إلى هذا لأن أبو ديس تبعد عن المسجد الأقصى 3 كيلومتر، يعني ضمن القدس بعدين بيقولوا شرقي المسجد الأقصى. لهذا السبب نحن نعتبر أن ما جاء في اسطنبول هو أخطر بكثير مما جاء بإعلان ترامب. أكثر من ذلك، عندما يتنطح هؤلاء الذين اجتمعوا في اسطنبول ويصفون إسرائيل بالإرهاب، ثم نبحث فنجد أن 23 دولة منهم تقيم علاقات مع إسرائيل. ولو كانوا جادين لكنا اكتفينا بدل بيانهم لكنا اكتفينا بأمرين. الأمر الأول إعلان سحب السفراء والمقاطعة الدبلوماسية مع أمريكا وإسرائيل، على الأقل مع إسرائيل. الأمر الثاني إعلان المقاطعة الاقتصادية الشاملة والاستثمارات مع إسرائيل، عند ذلك كنا صدقناهم، أما ما قالوا هو تفريط وليس تمسك بحقوق. دعنا نقول دكتور أنه نحن اليوم أمام خطوة هي بمثابة الأولى بمباركة تهويد فلسطين وإعلان إسرائيل دولة يهودية في ظل مباركة من العمال العربية للأسف. دكتور، يعني اليوم محمود عباس الرئيس الفلسطيني الذي لا يشبه شعبه المقاوم يبحث عن وسيط نزيه لم يعد يقبل بأمريكا، هل كانت يوما ما أمريكا وسيطا نزيها؟ ومن كلام أيضا أبو مازن نرى أيضا أنه يريد تعويم الاستمرار في المفاوضات رغم الفشل الزريع للمحادثات التي تساوي الصفر على أرض الواقع. محمود عباس كما يعلم الجميع هو صاحب أوسلو، وهو الذي خط أول طريق أو أي سبيل أول سبيل للتفريط بالقضية الفلسطينية. الذي فاوض على أوسلو، وكما يعلم الجميع وهنا أتذكر قول الرئيس الخالد الذكر حافظ الأسد لما وصف أوسلو بأن كل نقطة منه بحاجة إلى اتفاق. هذا كان يعني الرئيس الأسد يومها، كان يعني أن هذا الاتفاق في أوسلو هو اتفاق غامض، ودائما في الاتفاقات الغامضة التفسير يكون وفقا لرأي القوي. منطق دائما نعتمده في القانون، عندما يأتي العمل القانوني أو الاتفاقي غامضا فهنا تطرح مسألة التفسير. بما أن التفسير دائما يخضع للقوة فالتفسير يكون لصالح القوي، وهذا ما حصل باتفاق أوسلو. ما الذي جنته القضية الفلسطينية من اتفاق أوسلو سوى تحول الشعب الفلسطيني من أو جزء منه من الثورة إلى الارتزاق المادي بالظرف الذي يدفع آخر الشهر. لذلك محمود عباس اليوم برأيي ليس مؤهلا لقيادة حركة فلسطينية تقود إلى التحرير. محمود عباس ارتضى من الشأن التفاوض، والمكتب في الضفة الغربية محاصرا بالجنود الإسرائيليين، وهو يريد التفاوض ويعالج هذا ما بدأه. نعم دكتور، لماذا لم نجد أي إجراءات عملية فورية مقاومة كرد لقرار ترامب؟ يعني اليوم القضية الفلسطينية تبدو ظاهريا أنها يعني ضيفة شرف على الثلاجة أو على المقبرة من جراء فشل السياسة الفلسطينية. أنا أعتقد أن هذه القضية نسيها جزء كبير من الفلسطينيين عندما سلكوا طريق التفاوض وألقوا المقاومة جانبا. الأحداث أثبتت والمجريات الميدان أثبتت أن مع العدو الإسرائيلي لا يصح تفاوضا، والدليل في لبنان. عندما فاوضنا في لبنان في العام 1983 وصلنا إلى اتفاقية 17 أيار الإذعان الذي لو طبقت لكان نصف لبنان تحت السيطرة الإسرائيلية، ولكن عندما اتجهنا في طريق المقاومة حررنا الأرض من غير قيد أو شرط، وهذا هو المثل الذي ينبغي أن يقتدى به. فالفلسطينيون اليوم طالما أنهم بقيادة محمود عباس يتمسكون بالمفاوضات، يعني يتمسكون بالطريق التي تصفي القضية الفلسطينية ولا تعيد الحقوق لأهلها. والدليل ما حصل في اسطنبول للمرة الأولى بعد 70 عام من احتلال فلسطين، ينبري 57 دولة إسلامية وعربية ضمنا بالاعتراف باحتلال إسرائيل والاكتفاء بالقدس الشرقية كما يعني ذكرنا قبل قليل. بالتالي من قبل بالتفاوض مع إسرائيل قبل بالتنازل والتفريط بالحقوق. نعم، برأيك دكتور إلى أين تسير القضية الفلسطينية اليوم في ظل التطبيع الوقح والعلني من الكيان الصهيوني من قبل بعض الأنظمة الرجعية؟ القضية الفلسطينية اليوم يتجاذبها مساران. مسار تفريطي تقوده السعودية، ومسار تحريري يقودها محور المقاومة المشكل من سوريا قلعته الوسطى وإيران وحزب الله، وهو مفتوح لانضمام قوى أخرى كما دعاهم السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير. المسار الأول الذي تقوده السعودية الذي اعتمد ما أسمي صفقة القرن والتي باتت عناصرها معروفة رغم التكتم، هذا المسار أعتقد أنه تعثر مع انطلاقته الأولى بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لأن هذه النقطة هي النقطة الأولى في صفقة القرن كما بات معروفا. لكن هذه المسألة التي ظنت إسرائيل وظنت أمريكا أنها ستمر وتقبل بها الأنظمة كما حصل في اسطنبول وقبلها في القاهرة، أعتقد أن الشعوب اتخذت حيالها موقفا أرعب المتآمرين وأرعب المفرطين، حتى أن السعودية التي كانت هي الطرف الرئيسي المفرط بهذه القضية اضطر حاكمها رغم عدم ثقتنا بقوله اضطر للقول بأن هذا الإعلان مستنكر وهذا الإعلان مدان، ونحن نعلم أنه وقع هو على هذا الإعلان. مجرد اضطراره للقول بذلك يعني أنه أخذ بالاعتبار رد فعل الشعوب. إن المظاهرات التي خرجت من المغرب إلى تونس إلى الجزائر غدا إلى أو بعد غد إلى لبنان إلى دمشق إلى طهران، هذه لا يمكن أن تمكن المسار التفريطي بالنجاح. أما المسار التحريري الذي يقوده محور المقاومة هو ينطلق متمسكا بحقوقه الوطنية والقومية، وينطلق من انتصاره الاستراتيجي الزلزالي المدوي الذي حققه في سوريا على العدوان، ويطالب بالقضية. لذلك هم يحاولون تصفيتها ويبذلون كل جهودهم من أجل تصفية القضية الفلسطينية، بينما محور المقاومة يتمسك بهذه الحقوق ويسجل الانتصار ويرفض أي نوع من أنواع التفريط بالقضية وبالحقوق. وبين هذا وذاك نحن نرجح أن ينتصر محور المقاومة في مساره ويحقق المبتغى الذي تنتظره الشعوب. يبدو من تاريخ ممالك الخليج والعربان أن تداعيات هذا القرار ستلقى كما ذكرت حضرتك على عاتق محور المقاومة فقط. دكتور، سؤالي الأخير لحضرتك اليوم، انتهت الجولة الثالثة من في محادثات جنيف 8، لا تقدم ولا شيء يذكر في المسار السياسي مع متعارضات الخارج. هل بدأ جنيف يفقد أهميته كمسار سياسي في ظل القوى الروسية التي أثبتت أنها اللاعب الأمهر والأقوى في المنطقة التي تعول على مؤتمر الحوار في سوتشي؟ يعني في هذه النقطة لنكن موضوعيين. نعم. أنا أطرح دائما السؤال التالي. نعم. ماذا ابتدع جنيف؟ وعلى أي أساس ابتدع جنيف؟ نعم. جنيف بدأ ببيان جنيف 1 في 30 حزيران 2012. ماذا في جوهر هذا البيان؟ وما هي الخلفية التي قادت إلى هذا البيان؟ بصرف النظر عن التفسيرات المتضاربة، الخلفية التي قادت هذا إلى هذا البيان أن العدوان انتصر، وأن هناك قرار دولي بقيادة أمريكية لإقامة سوريا التي تخرج عن مسارها القديم. هذه هي الفكرة الأساسية من جنيف، وكل حلقات جنيف المتتالية منذ العام 2012 كانت بغية إزاحة الحكم الشرعي وتنصيب دمى مكانه. هذه هي الذهنية، وطالما أن هذه الذهنية أو حلقات جنيف كلها هي على فكرة انتصار العدوان، والميدان ينبئ بشيء بعكسه لأن العدوان فشل، عدوانه هزم، لذلك لا نتوخى من جنيف خيرا. وبالتالي قلت في معرض كلام آخر قبل اليوم إن من ينتظر من جنيف نجاحا أو خيرا هو كمن ينتظر رؤية النجوم في رابعة النهار. أمر بات معروفا، بات يقينيا لدينا. لذلك أنا منذ أكثر من 4 أشهر قلت إن مسار جنيف تجمد ومات. المسار الحقيقي فهو المسار الذي ينطلق من حقيقة الميدان ومن حقيقة المشهد ومن واقعيته. من الذي ينطلق من حقيقتها من هذه الحقائق؟ هي الدولة الروسية التي ابتدعت أستنا ليكون موازيا حتى لا يكون كل شيء مجمد. اليوم يطرح الحوار الوطني السوري في سوتشي. أنا أعتقد أن جنيف لن يؤدي إلى نتيجة مهما كان السعي من قبل أمريكا أو من قبل الأمم المتحدة. أن جنيف بني على فكرة بائسة وفكرة مناقضة لطبيعة الأمور، هي فكرة سقوط سوريا، وسوريا لم تسقط، لذلك هم سقطوا وسقط معهم جنيف وسقطت أمالهم. أما سوريا فهي باقية في مواقعها، مستمرة في محورها، قادرة على إعادة بناء ذاتها بالشكل المناسب إن شاء الله. المرحلة القادمة هي مرحلة الأعمار. كل الشكر لك الدكتور أمير حطيت، الباحث العسكري والاستراتيجي، يعطيك ألف عافية وأسفين على التأخير. أهلا وسهلا. شكرا لك، يعطيك